جرت الحفلة الموسيقية في مسرح بيونغ يانغ الشرقية الكبير يوم 26 الخميس بمناسبة ذكرى 100 لميلاد الملحن كيم وون جون. شاهدها الكوادر والمبدعون والفنانون والصحفيون والمحررون لقطاعات الأدب والفن والطباعة والنشر والأساتذة والطلاب لأجهزة تعليم الفن وأفراد أسرة الملحن الراحل، ودعي إليها رجال السلك الدبلوماسي وممثلو الهيئة الدولية والملهقون الأسكريون وأقلاتهم في بيونغ يانغ والضيوف الأجانب وأبناء الجاليات الكورية المقيمون في الوطن الاشتراكي. ابتدأت الحفلة الموسيقية بالغناء الجماعي للنشيد الثوري الخالد نشيد الجنرال كيم إل سونغ، وتلاتها أعمال موسيقية لحنها فنان الشعب كيم وون جون الذي قد دعم حزبنا بإبداع الأناشيد الثورية الشهيرة وغيرها من البرامج الفنية المتنوعة.